حياك الله، الله يبارك فيك. حقيقة هناك أشخاص ناصروا الحق وأيدوه بأدلة وليس بكلام أو تعبير أو إنشاء. فتلميذ جيزان في مواضيع كثيرة ناصر فيها الحق بأدلة وبراهين وبحجة، فيؤخذ بالبراهين والأدلة والحجة التي أقامها. أما إذا كلام خالي من الدليل وخالي من الحجة ومن البرهان فلا يؤخذ به. فتلميذ جيزان غالبا مواضيعه هي تصب في التحذير من الصعافقة، هذا الحزب السياسي السري المندس، في التحذير منهم، فيبين بالأدلة ويبين بالأقوال الراجحة، فيؤخذ بقوله بأدلة، بالأدلة. مثله مثل كتاب القطبية، إلى الآن لا يعرف من مؤلفه، وقد حذر من الحزب السروري المندس، وحذر من مجالس السرية من السرورية ومن القطبية ومن الإخوانية قديما، ولا يعرف من هو مؤلفه. ومثله كذلك تلميذ جيزان، أو مثله كتاب صاحب نذير الصاعقة وغيرهم ممن ماذا ممن لم يذكر أسماءهم. وهذه أجازها العلماء قديما وحديثا. فصاحب القطبية لم ينكر على أنه رجل مجهول، إلى الآن ما أحد ينكر عليه، أهل البدع والحزبيون ينكرون جهالته. وكذلك أحيانا يستخفي الإنسان باسم غير ظاهر حتى لا يقع شر عليه أو أذى، كما حصل من نقولات في الدرر السنية من أهل العلم بجواز هذا الأمر.